في واحد أعطى مبلغ من المال لأحد أصدقائه وقال له إذا حصل لي شيء أعطي المبلغ ده لابني الفلان، وسماه بالاسم ولم يقل له طبيعة المال. هذه أمانة ويجب أن ترد الأمانة إلى صاحبها. هذه أمانة، فإذا استأمنك عليها وألزمك أن تردها إلى أحد أبنائه فيلزمك أن تفعل ذلك، وليس من شأنك أن تعرف هل هذا المال جائز أن يأخذه الولد أم لا، وهل في تفضيل لهذا الولد أم كان دين على الأب أم إلى آخره. هذا ليس من شأنك، أنت مستأمن وعليك أن ترد الأمانة بحيث تبرأ ذمتك. وإذا كان من خطأ أو إثم بسبب سوء تصرف هذا الرجل الذي أودع عندك الأمانة فالإثم عليه وليس عليك من ذلك شيء، فادفع هذا المال إلى هذا الابن ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى، ولا يلزمك أيضا أن تخبر بقية الأبناء بما أوصى أبوهم، والله أعلم.